وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن هذا الإنسان في باب العبادات إذا أجرى البراءة عن وجوب السورة بلا فحصٍ ثم صلى، هل صلاته صحيحة أم لا؟ كلامنا كان هنا، قلنا يوجد شقان. الشق الأول أن يفرض أنه حين الصلاة كان متردد ويحتمل أن السورة ماذا جزء. في مثل هذه الحالة إذا كان يحتمل أن السورة جزء صلاة حينئذ باطلة، حتى لو كانت السورة واقعا ليست جزء، حتى لو كانت السورة ليست جزء، مع ذلك صلاة ماذا تكون باطلة لو أتى بها بلا سورة، صلاة تكون باطلة. لماذا؟ لأن نية القربة لا تتأتى منه ما دام لا يعلم أن هذه الصلاة بلا سورة مأمور بها إذا لم يعلم. فنية القربة لا تتأتى، هذا محصل ما ذكرناه بالأمس. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. وأما إذا فرض أنه لم يكن هذا الشخص مترددا في وجوب السورة، بل كان غافلا عن وجوب السورة، غافل بناء بالصلاة فقط يقرأ الحمد، غافل عن مسألة السورة بالكلية، أو سكن إلى قول من يسكن، مو يسكن، يسكن إليه، كما هذا متعارف بين بعض الناس. تشوف أنه يسألون علما، مثلا الابن أو البنت، علما يسألون يسألوا أبوهم يا أمهم جدتهم، الجدة هاي الجدة العجوز، والجدة العجوز هم ما تصدر فتاوى بعض مرات ذلي من جراب النورة. في مثل هذه الحالة هو سعد قلت له لا السورة شنو صعب، الحمد جئتكم بالشريعة السمحة السهلة، السورة بعد شنو؟ فهو همات سكن، هو لا يسكن إليها لكن هو يسكن إلى قولها، أو تسكن هذه البنت إلى قولها، فصلت بلا سورة. في مثل هذه الحالة الصلاة تكون صحيحة أم تكون باطلة؟ يعني صلت بلا سورة وواقعا الصلاة ما كانت افرض هيتشي واجبة بلا سورة، هل الصلاة صحيحة ام لا؟ نعم. لماذا؟ لان نية القربة تتأتى من هذا العامل، هو عالم وجازم بان السورة ليست بجزء، تردد ما عنده حتى يتنافى هذا التردد وياما ويا نية القربة. فإذا القربة موجودة فالصلاة حينئذ تقع صحيحة، بس يبقى مرد شيء. لرب قائل يقول كيف تكون صلاة صحيحة مع أنه لم تكن صلاة على ضوء تقليد أو اجتهاد، يعني على ضوء دليل معتبر، فكيف تصح عبادته مع أنها ليست على ضوء دليل معتبر؟ قلت أدلة الاجتهاد والتقليد لا تقول من أتى بعمل بلا تقليد واجتهاد فهو باطل، من تعود لو أتيت من تعود لو أتيت بالعمل على ضوء الاجتهاد والتقييد. فحتى لو كان غير مطابق للواقع تكون معذور. هذا المقدار يستفاد منه، لا أن كل عمل لازم يكون مقرون بمن باجتهاد أو تقليد. لا، المقصود هذا يستفاد من عدلة الاجتهاد والتقليد، أن لو اقترن العمل بالاجتهاد والتقليد وكان مخالف للواقع أنت معذور، لا تجب عليك رعاية، لأنه إذا بلا تقليد ولا اجتهاد باطل. بل هذا العمل ما دام مطابق للواقع ومعنية القربة، ما دام مطابق للواقع ومعنية القربة يقع صحيحا. فإذا من خلاصة عمل هذا العامي في هذه الصورة صحيح، ولكن شيء نقوله جانبي هذا خارج، هذا العامي بهذا الشكل خارج عن مسألة البراءة، لأن مسألة إصالة البراءة تجري في حق من؟ في حق الشاك، وهذا ليس بشاك بل غافل أو سكن إلى قول من يسكن هو إليه. فهذا الشخص براءة لا تجري في حقه، وإحنا كلامنا وين؟ العامي إذا أجرى البراءة قبل الفحص، الشخص الذي يجري البراءة قبل الفحص كلامنا هنا، فهذا الشخص خارج عن محل كلامنا. لكن سواء كان خارجي وداخلي سوف يأثر، بالتالي احنا اكفناك وقلنا على ان عمله ماذا صحيح وطبق العبارة. لذلك يقول اما لو غفل عن ذلك، عن ذلك عن وجوب السورة، جزئية السورة، اشتراط السورة، او سكنه فيه الى فعل من يسكن ويسكن، مو احسن نقراها يسكن يسكن، ها هو يسكن، لا اذا يسكن يعتبر الشخص ماذا يكون معتبر مو عجوز، الى فعل من يسكن اليه من ابويه وامثال ابويه فعمل باعتقاد التقرب باعتقاد ان هذا مقرب، فهو خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا شنو؟ الذي هو في عمل الجاهل الشاق قبل الفحص عمل دينا بالبراءة بما يستطيع البراءة، هذا خارج. ليش خارج؟ إذ مجرى البراءة في الشاك دون الغافل أو معتقد الخلاف، الغافل أو معتقد الخلاف براءة ما تجري في حقه، فهذا خارج عن محل كلامه. لكن خارج أو داخل، وعلى أي حال يعني سواء خارج أو داخل، الأقوى شنو عمله صحيح ولا؟ فالأقوى صحته إذا انكشف مطابقته للواقع، يعني إذا انكشف واقعا أن السورة ليست بواجبة فهذا عمل صحيح. ليش؟ إذ لا يعتبر في العبادة إلا ماذا؟ مطابقة. واحد هذا واحد، وثانيا ماذا؟ قصد القربة، وكلاهما حاصل. إذ لا يعتبر في العبادة إلا الإتيان المأمور به، هاي واحد وقد أتى به، الإتيان المأمور به يعني مطابق، إذا مو مطابق لا يقال الإتيان المأمور به. وبعد على قصد التقرب يعني ومع قصد القرب، والمفروض كلا هذا متعاقد، والمفروض حصوله حصول التقرب، وبعد والمطابقة الفاصلة والعلم بمطابقته للواقع يعلى له استماذا أظن الطريق من أظن تقريده واشتهاد أو أظن بها يعني بالمطابق من طريق معتبر شرعي العفو لا صار عندي اشتباه. إذ لا يعتبر في العبادة إلا إتيان المأمور به على قصد التقرب والمفروض حصوله. شوية أوقف مع التنفس، شوية أوقف رجاء. والمفروض حصوله، حصوله حصول من مأمور به على وجه التقرب. اثنين أبي خاص يلا استحق واو سينا فيه. شهاية أخي فائدة النقاط، النقاط يقولون فائدة أكو فيها أوراق سطر حتى واحد شده يشتبه، ثم يجي يقول هذا واحد يقول شيخنا هذا شلون نقول عمله باطل؟ وهذا لا، حين العمل لا هو يعلم مطابقته ولا ولا ولا شيء يسمونه ولا شنو مقلد ولا مجتهد، طريق معتبر ما موجود حين العمل. شلون عمله ليس صحيح؟ نقول انه لا يشرط حين العمل انسان يعلم بالمطابقه او اجتهاد او تقليد. لذلك يقول والعلم بمطابقته للواقع أو الظن بالمطابقة من طريق معتبر هذا العلم بالمطابقة والظن من طريق غير معتبر في صحة العبادة لعدم الدليل ما دليل على أنه حين العمل لا بد العلم أو اجتهاد تقليد فإن قد واحد يقول ليش أكو دليل أدلة اجتهاد التقليد يجاوب يقول فإن أدلة وجوب رجوع المجتهد إلى الأدلة ورجوع المقلد إلى المجتهد إنما هو شنو يقصد العدل أنه لو سيرت على بعد ظني على بعد الإشهاد أو التقليد حتى لو عملك باطل أنت ماذا معذور أخبر أن يتفضل هالمقدع إنما هو لبيان الطرق الشرعية هاي الأدلة في بين الطريق الشرعي وهو الاجتهاد أو التقليد التي لا يخدح مع موافقة هاي الطرق الشرعية لا يخدح ولا يضر هذا مخالفة الواقع افرض انا مخالف الواقع واقع لكن ما دام انه سلكت هذه الطرق فلا يضر عدم اتياني بالواقع هذا المقصود من هاي الادلة لا لبيان ليس مقصود ادلة الاجتهاد والتقليل ان تبين شنو اشتراط كون الواقع مأخوذا من هذا الطرق انه لما تأتي بالواقع وتعمل لا بد تعمل على ظاهر الطرق لا بد يستفاد كما لا يقصى على من لاحظها سأي كل الروح تحت اجتهاد وتقليد ونشوف شلون كيف ما كان العلماء في رسائل المحمدية هم يقولون مثل ما يقول الشيخ الأنصاري أنه من عمل بلا تقليد ولا اجتهاد فإن كان مطابقا للواقع وتعدت منه قد زفر مليون مقبل فإيش قلنا هسا إحنا إيش قلنا أقولا هذا عمله شنو إيش قلنا صحيح لكن شنو صحيح إيش وقت قلنا صحيح إذا طابق واقعا مو قلنا وبعد قربه احنا قلنا الشرط الاول شنو هو الشرط الاول طابق الواقع كيف نعرف انه طابق الواقع مرآة مطابقة الواقع ما هي ميزان مطابقة الواقع ما هي طريق لمعرفة المطابقة للواقع ما هو يقول الطريق وبعد واضح هذا سهل لا علم يحصل بعدين يحصل لعلم بعدين على انه ما فعلته ما ذاك هو صحيح يعني السورة ليست جزم يحصل علم سبنين يحصل علم رأيت الحجة صلوات الله وسلامه عليه وقال لي بلي وقال لي بلي على أنه بلي وقال لي بلي السورة ليست سواج فلا أعلم عن طريق العلم لا أنه لا أقوم أقرأ درس أقول مجتهد لا أروح أن أقلل والمجتهد يقول لي لما قلت يقول لي إيه شيخنا السورة ليست ماذا جزم لذلك يقول ثم إن مرآته مطابقة العمل الصادر للواقع للواقع متعلق بمن مطابقة يعني مرآة المطابقة للواقع ما هو أحد أمرين يقول علم بالمطابقة هاي واحد أو هذا الثاني اجتهادي وتقليد أو الطريق الذي يرجع عليه المجتهد وهو مراجعة الأدلة يوم الذي يرجع على المقلد وهو المجتهد يعني التقليد وتوهمه بس قد واحد يقول شيخنا هذا تقليد البعدي لا يصلح شنو العمل القبلي كما منه قال اذا تتذكرون منه ايش قال النراقي في ملا احمد رضوان الله تعالى عليه ولا احمد ايش قال في عباره اللي قلناها قبل درسين ان التقليد البعدي يصلح ما اتى ولا يصلح ما مضى ما مضى مضى فاحنا جوابنا نفس الجواب نقول على انه التقليد في الحقيقه ما له مدخليه موضوعيه ما له وانما هو اقصى ما هناك ماذا يكشف على ان ما اتيت به صحيح او ليس بصحيح لذلك يقول وتوهم ان ظن المجتهد وفتواه لا تؤثر في الواقع السابق غلط ليش لأن مؤدى ظنه يعني ظن المجتهد مؤدى ظن المجتهد شنو هو نفس الواقع نفس الحكم الشرعي الثابت للأعمال الماضية أو للأعمال المستقبلة يعني كاشف مؤدى ظنه نفس الحكم الشرعي الواقعي مو أنه إلى مدخلية من الآن وأما ترتيب الأثر يقول بلي ترتيب الأثر شو وقت يصير بعد الرجوع للمجتهد. يعني بعد ما أرجع للمجتهد حينئذ إذا المجتهد قال لي الصورة ليست بواجبة حينئذ شنو بلي الصلاة بعد ما أعيدها. أما إذا تكاسلت ما رجعت للمجتهد. أتكاسل أروح للمجتهد صح معنى المجتهد بعيد قلت في داري. إذا بقيت في دارك حينئذ شنو تكتفي بالصلاة السابقة؟ تكتفي بالصلاة السابقة؟ لا بل لازم ماذا؟ من إعادتها لأنه تحتمل بطلانها. والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقيني. إنما نقول ملازم الإعادة إذا بعد العمل رجعت المجتهد. أما من دور رجوعه ما يجب على أنه ماذا؟ ونقوم من دور رجوع شلون ماله معنى نقول عملك هذا صحيح وما لازم الإعادة. لذلك يقول وأما ترتيب الأثر على الفعل الماضي نرتب الأثر عليه ونقول صحيح وما يجب إعادته فهو بعد الرجوع مو معنى مطابقة يا أخي. لا غير يكون مرآة المطابقة قلنا ماذا نوعه. لكن على ما دام بعد ما انكشف شلون وأنا بابا على شرف المنية إنسان على شرف المنية بعد مو شيء ولا كل إنسان وما راجع للمجتهد. إذا أريد أرجع للمجتهد وأقول باشر قال أرجع الساخ وما يقال كل الدين باشر يسوي أروح للمجتهد وشي يقول لي كم. لكن إذا ملاي ما أرجع له سألان ما راجع عامل وعلى شرف المنية إذا كان عمل شلون إذا مطابق فما تقولون إذا مطابق واقعا فما تقولون إذا انكشف بعلم أو بطريق معتبر. لكن أنا ما أدري لا عندي علم بالمطابقة ولا أكو عندي ماذا الشهاد ولا تخوش مدري يعني مطالب ولا علوه غير مطالب. لذلك يقول وأما ترتيب الأثر على الفعل الماضي فهو بعد الرجوع لما أرجع وفي الوقت أرتب الأثر وما أعيد من الصلاة. يا بي الأثر اللي بيرتب شنو هو فإن هذا يا أخي تعليقه هنا يحتاج. أنت لما تقرأ فإن اشتبه من عدها قبل ثم تمم الجملة كلها بناءك هاي تعليل عنها. نقوم ترتيب الأثر يجب ما يكون بعد الرجوع لا قبل الرجوع مو هيجي تبتيه. لا لا لا مو هيجي مو هيجي مو هذا مقصود الشيخ. هاي فإن يريد بيان أفضل ترتيب الأثر كيف ترتيب الأثر ما هو الأثر كيف يرتب الأثر بيان للأثر بعد لا أطول سيان للأثر. يقول الأثر شنو هو الأثر؟ يقول الأثر هذا فإن فتوى المجتهد بعدم وجوب السورة كالعلم أثرها شنو هذا؟ في أن الأثر هذا لا بعدك ما مصلي وقال لك المجتهد السورة ليست واجبة عدم وجوب السورة الأثر عدم وجوب السورة يعني لا بأس أن تصلي بلا سورة عدم وجوب السورة في الصلاة. وإذا صليت وإجت سألت المجتهد الأثر شي يصير عدم وجوب الإعادة وبعد العدم وبعد العمل عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة من غير سورة كما تقدم نظير رأس المعاملات هما في شكلنا إذا ضرب بعد العمل والتجربة صحيح صحيح وذلك الآخر هذا في المعاملات هما شكل. ولنختم الكلام ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بأمور هاي كخاتمة ولا بأس بيها. هذا الشخص الذي عمل من دون فحص وأجر البراءة تكلمنا احنا ماذا عنه فيما سبق معاقب يوم ما معاقب عمله صحيح يوم مو صحيح الكتة جهتين تكلمنا ولا أكرر. الآن أكو بعض الأمور الجانبية. الأمر الأول هذا أنه فيما سبق قلنا معاقب هذا الشخص وغير معاقب مش تتذكرون ايش قلنا. قلنا اذا مطابق للواقع ماذا غير معاقب واذا كان غير مطابق للواقع فمعاقب ايش قلنا يا ولا. الان يا اخي في هذا الامر الاول شريد اقول انه نحن قلنا اذا طابق الواقع فلا يعاقب. لكن اي واقع؟ الواقع الاولي او الواقع الثانوي شلون شلون شلون من الاول اقول نحن قلنا إذا هذا الحامي عمل بالبراءة وعمله طابق الواقع لا يعاقب، لكن أي واقع لو عمل طابقه فكذا لو طابق الواقع، لكن أي واقع هذا الواقع الذي العمل لو طابقه لا يعاقب؟ أي واقع، واقع الأولي لو الواقع الثانوي. قل ما فهمت شنو، قل ما فهمت، ما فهمت استعبد لك. مثلا محفوظ السلامة في مسألة السورة أو في مسألة العصير العنبي، عصير العنبي واقعا افترض حكم ماذا؟ واقعا واقعا واقعا افترض حكم ماذا؟ افترض واقعا في علم الله في اللوح المحفوظ الحرمة، افترض هالشيء. لكن كان يوجد خبر في وسائل الشيعة لو فحصنا عنه لوجدنا ذلك الخبر، وذلك الخبر كان يقول الخمر ليس، العصير العنبي ليس بحرام، حلال مضار. فإذا في مثل هذه الحالة الواقع الأولي ايش راح يصير؟ هو الحرم. الواقع الأولي يعني الواقع في علم الله عز وجل، لكن الواقع الثاني كانوا يعنياه مؤدي الخبر هو الحلية. فحينئذ نأتي ونقول هذا العامي قلنا إذا أجرى البراءة فلا فعمله إن طابق الواقع لا يعاقب. أي واقع؟ الواقع الأولي لو الواقع الثانوي؟ الاحتمالات شقد أربعة. فقد يقال المدار على الواقع الأولي دون الثانوي. بناء على هذا ففي المثال الذي استبدل يعاقب او لا يعاقب؟ يعاقب او لا يعاقب على هذا الاحتمال؟ اذا المدار على الواقع الاولي. في المثال الذي استبدل، المثال الذي استبدل ماذا؟ أنت الواقع في علم الله حرمة موجودة، الخبر يؤدي إلى الذي ما حصل عن هذا الخبر إلى الحلية. بناء على الاحتمال الأول في هذا المثال الذي ذكرته يعاقب هذا الشخص. احتمال الثاني أن نقول المدار علينا على الواقع الثانوي، ففي هذا مثال الذي ذكرته يعاقب يوم يعاقب؟ لا يعاقب، بالعكس يصير. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن نقول بأنه لو خالف واحدا منهما، مخالفة الواحد إما الأول إما الثاني تأتي في العقاب. بناء على هذا الاحتمال الثالث في هذا المثال يعاقب يوم لا يعاقب؟ يعاقب بلي، لأن خالف واحد جزمة وهو الأولي. احتمال الرابع وهو الأخير نقول صحة العقاب متوقفة على مخالفة الاثنين، مخالفة الاثنين. إذا خالف كليهما يعني الواقع الأول والواقع، حينئذ يعاقب. بناء على هذا الاحتمال الرابع يعاقب او لا يعاقب في هذا المثال الذي ذكرته؟ لا يعاقب، لانه لم يخالف الاثنين. فمجموع الاحتمالات اذا اربعة. كل احتمال ناخذه ونذكر ماذا وجهه. خل اطبق هذا المقدار الصحيح. يقول الاول، الامر الاول هذا، ان العبرة في باب المؤاخذة وعدم المؤاخذة، لان بموافقة الواقع عدم مؤاخذة، لكن يا واقع إن العبرة في باب المؤاخذة والعدم المؤاخذة. قلنا بيمن المؤاخذة، العبرة في المؤاخذة بيمن قلنا بموافقة ماذا؟ الواقع. إن العبرة في باب المؤاخذة وعدم المؤاخذة بموافقة الواقع الذي يعتبر مطابقة العمل له، هذا في من؟ في مؤاخذة أو عدم أو مخالفته. فمخالفته مؤاخذة أصلا، عدم موافقته، عدم مخالفته ماذا؟ موافق بريء، لا مؤاخذته. المدار في هذا الواقع الذي تترتب عليه على موافقة عدم المؤاخذة وعلى كذا كذا، هل هو الواقع الأولي؟ الثابت في كل واقعة عند المخطئ، الذي عند المخطئ عنده الحكم واقعي مشترك في اللوح المحفوظ بين العالم والجاهل، إن لله عز وجل أحكاما يشترك فيها العالم وذاكر، لذلك يقول به المخطئ. أما المصوبة ما يقولون هيك شيء، حكم مشترك. فهل المدام على ذاك الاحتمال الأول؟ فإذا فرضنا عصير العنب الذي تناوله الجاهل كان حراما في الواقع، وفرض وجود خبر معتبر لو حصل تحسن تعليه يدل على حلية، بس أنا ما بحث المطلوب وجدت البراءة بلا بعض، وفرض وجود خبر معتبر يحتر عليه بعد الفحص على الحلية، على الحلية بما متعلق، متعلق ماذا؟ بوجود خبر، يعني وفرض وجود خبر معتبر. كلمة دال مقدرة فيه تقول يعني دال، إذا كلمة تسمى بعد ما كيف قصة، هو يبدأ يقول دال مثل ما تقول هو كان حلو مخلوة هذا الشيء سينا مبني تجي تقول هو رأسل ذاك هذا دي أكثر يلا سهمنا شلون. وبناء على هذا الاحتمال الأول شلون يقول فيعاقب، بناء على هذا الاحتمال في هذا المثال فيعاقب. ولو عكس الأمر، عكس الأمر عن شنو؟ يعني واقعا لم يكن حرام، بسبب الخبر يكون حرام، بناء على هذا لا يعاقب، هذا كله بناء على الاحتمال الأول. ولو عكس الأمر لم يعاقب، هذا كله بناء على الاحتمال الأول. إجينا الاحتمال الثاني، أو العبرة بالطريق الشرعي، يعني هذا الطريق الواقع الثانوي، أو هل العبرة بالطريق الشرعي؟ شلون؟ ليش عاقب الأول؟ مو الاحتمال الأول. بعد من المسؤول يحفظ الواقع. عمل بهذا الخبر. نعم هو الخبر ما خرب، إحنا كلامنا عمل بالبراءة بلا فحص. لا وأصل هذا الحامي إحنا من أول. هذا الذي قاعد نحكي وياه. وأصل مع الكلام هذا الذي يعمل بالبراءة من عمل بلا فحص دليل. ولا مع الفحص كما تقولون. أو العبرة بالطريق الشرعي المعثور عليه بعد الفحص. هذا الاحتمال الثاني. يقول المدار على الواقع الثانوي. فإذا المدار على الواقع الثانوي فالآن يعاقب يا ضيع عاقب، أن الخبر يدل على الحرمة والواقع الثاني هو الحلية، هذا الحمد لله يتدرس دون الأصل. أما من الأصل، الأصل شنو هو الأصل؟ إن كان الواقع حرام والطريق يدل على الحلية، يعني في المثال الثالث ذكرنا المثال وذكرنا عكسه، فأصل المثال يسميه أصل، عكسه شي يسميه عكس. أو يكفي هذا الاحتمال الثالث مخالفة واحد، يكفي أو يكفي مخالفة أحدهما بناء على هذا في صورة الأصل وفي صورة العكس ثلاثة شنو يعاقب، لأنه مخالفة واحد متحققة. لو كان أشخاص اثنين إيه إلى ثمنه شيء يحكم يعني لازمه غلبة شيء أن يكفي مخالفة أحد ما فيعاقب في الصورة تنبلي. أن يكفي هذا الاحتمال الغالب هو الأخير، نقول مخالفة أحدهم توجب العقاب. أن يكفي في عدم المؤاخذة موافقة واحد، موافقة واحد يكفي في عدم العقاب. فالعقاب يترتب على العلامة على مخالفة الثانية، فبناء على هذا لا عقاب في الصورتين. الصورتين شنو قصد الصورتين؟ بناء على هذا الاحتمال الرابع لا عقاب في الصورتين. الصورتين يعني شنو؟ أصل وعكس، يعني أعبر عنهم ماذا؟ أصل وعكس، فعلى صورتين أعبر عنهم. وجوه، وجوه إعراب شي يصير؟ مبتدأ مؤخر، والخبر المقدم يا هو ذاك بعبر ما أدري شنو الذي كان أو لا، هنا فيه وجوه هيك التعبير يصير. هل المدار على كذا كذا كذا كذا؟ ما على معنى نقول هل خبر مقدم خبر على معنى فيه وجوه هيك يصير التقدير. من أن يلا كل وجه راح نجي ماذا؟ كل احتمال راح نجي نذكر وجهه. الاحتمال الأول شنو كان؟ بأن المدار علينا على الواقع الأولي، وهذا توجيه واضح. توجيه شنو؟ نقول بأن كل إنسان هو مكلف بما في البداية، في البداية بما المكلف بالواقع الأول، وأما مؤدى الطريق متى يكلف به؟ بعد العثور، بعد الأخذ به، من دون أخذ به لا يكون مكلفا إلا بما بالواقع. فإذا هذا الشخص مكلف بالواقع بمؤدى الطريق غير مكلف، لأن لم يبحث ولم يعثر عليه، بل لو ضعف لعثر لكنه لم يبحث المفروض. فإذا على هذا الأساس ماذا مدار على رسالة الواقع الأولي؟ يقول من أن هذا توجيه الاحتواء الأول، التكليف الأولي إنما هو دي من التكليف الأول المتعلق بالواقع، وليس التكليف بالطرق الظاهرية يعني بالخبر الذي يظهر الغابي إلا على من عثر عليها. المفروض هذا ما عثر عليها، فتكليف على الواقع، المدار على الواقع. ومن أن الواقع هذا الاحتمال، توجيه الاحتمال الثاني يقول الاحتمال الثاني شان يقول، شان يقول على أن المدار عليهم على التكليف الظاهري. لماذا توجيه هذا؟ نقول المفروض في موردنا هذا المكلف لو فحص، لو فحص، لو كان يفحص يصير خوش آدمي، لو كان يصير خوش آدمي ويفحص كان يوصل للواقع، وما كان يوصل للواقع. يعني لما يعثر على الخبر، الخبر يوصل للواقع وما يوصله، كان يوصل وما كان يوصله. مفروض كلامنا ماذا؟ يوصل وما يوصله. مفروض كلامنا ما يوصله، يعني إذا كان يوصله ما كنا نقول المدار هل على الواقع الأولي أو المدار علينا. الاستحداث يقلي بعد، إحنا لما نقول المدار هل على الواقع الأولي أو الثانوي مفروض يعني هذا الخبر لا يوصل إلى الواقع. فإذا الخبر لم يوصل إلى الواقع فلا معنى لأن أكون مكلف بمن؟ بالواقع. إذا المفروض لا يمكن أن أصل إليه حتى لو فحصته، بل الذي يمكن أن أصل إليه لو فعل هو الخبر، فالمدار علينا على مؤدى الخبر. هذا توجيه الاحتمال الثاني. ومن أن الواقع إذا كان في علم الله سبحانه غير ممكن الوصول إليه، وكان ليس غير ممكن الوصول إليه، لأن المفروض حتى لو فحصته ما يوصلني هذا الخبر. كلامنا هنا إذا كان غير ممكن الوصول إليه، وكان هنا طريق مجعول وهو الخبر، وكان هنا طريق مجعول مؤداه بدلا عنه يعني عن الواقع، لأن مؤدى الخبر جعل بدلا عن الواقع، فالمكلف به هو رئيسه هو مؤدى الطريق دون الواقع، دون الواقع على ما هو عليه، الواقع على ما هو عليه أنا بعد ما مكلف به. فكيف يعاقب الله على شرب العصير من يعلم أنه لم يعثر؟ فكيف يعاقب الله على شرب العصير من يعلم؟ من إشارة علما راجع علما يعني ذلك الشخص. فكيف يعاقب الله على شرب العصير ذلك الشخص الذي يعلم، فعل يعلم منه الله، الذي يعلم الله أنه لم يعثر يعني هذا المكلف بعد الفحص على دليل حرمته شرع عاقب. ومن أن إذن الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث شنو؟ أن مخالفة واحد تكفي. ليش تكفي؟ نقول أما الواقع لو خالفت تستحق العقاب. لماذا؟ لماذا؟ لأن الواقع كان يمكنك أن تنتصر، ويمكنك أيضا أن تسقط عنك، كان يمكنك أن تبتسل. كيف تبتسل؟ بالاحتياط. فأحسن فإني إذا احتبت قد أتيت وامتثلت الواقع، ويمكنني ويمكنني أن أسقطه عني. كيف أسقط عني؟ بأن أفحص فأحسر على الطريق وآخذ بالطريق فيسقط عني، عند أخذي بالطريق يسقط عني الواقع، لكني لم أفعل لا هذا ولا ذا، لا امتثلت مع إمكان الامتثال، لا أسقطت مع إمكان الإسقاط، فأستحق العقاب على مخالفتي. فإذا مخالفة الواقع بنفيته لاستحقاق العقاب، وهكذا مخالفة الطريق الظاهري أيضا تكفي لاستحقاقه. قلنا مخالفة واحد تكفي، مش مخالفة الطريق الظاهري ليش تكفي؟ لأجل أن الطريق الظاهري جعله الله فيه حقك وكان يمكنك أن تأخذ به وتركت عمدا أنت تركته. ولماذا تركت ما جعله الله في حقك؟ لماذا تركت أنت في حق الآخرين؟ وطبق العبارة. ومن أن كلا من الواقع ومؤدى الطريق تكليف، ولا في تكليف واقعي، غاية الأمر ذاك تكليف واقعي أولي، هذا تكليف واقعي ثاني، ولا في تكليف. فإذا اثنين هذه التكليف تستحق العقاب. أما إذا كان التكليف ثابتا في الواقع، يقول إذا أكو حرمة في الواقع فمخالفتها تستدعي العقاب. ليش؟ يقول لا، هي مثل كان تنتبهها بالاحتياط، إذا تكلمت هذا استقطبها ادلوك الطريق، لكنك لم تفعل لا هذا ولا هذا تستحق العقاب. لأنه كان قادرا على موافقة الواقع بما بالاحتياط عن طريق الاحتياط، وعلى إسقاطه عن نفسه بما بالرجوع إلى الطريق الشرعي. المفروض دلالة هذا الطريق عليه من احنا فارضين على الحلي وعلى نفس التكليف. فإذا ما فعل لا هذا ولا ذاك، لم تفعل بالاحتياط ولا أسقط بدلوك الطريق، فإذا لم يفعل شيئا منهما فلا مانع من مؤاخذته. وأما هذا بيان علما أنه على مخالفة الواقع يستحق العقاب. مثل الآن نجي على مخالفة هذا مؤدى الطريق، لو كان الطريق يدل علينا على الحرب وفي الواقع إشكال حلية، فما دام خالفت مؤدى الطريق تستحق العقاب. ليش؟ لأن الله قد جعله في حقك فلم تأخذ به باختيارك فتستحق حينئذ العقاب. طيب هو المخالف الواقع عن قصور من عزيز وعن قصور في الدليل، لكن خالف الأثر الشرع الظاهر الذي هو خالف الواقع. صحيح، مع شوية سأسبوه مع شوية. وأما إذا كان التكليف ثابتا بالطريق الشرعي، يعني كان الخبر كان يدل على صرف الواقع ما ظنه، هذا هم يستحق العقاب. ليش هذا؟ في الاحتمال الثالث كان قلنا مخالفة واحد يكفي، لو مخالفة الحرب الواقعية، لو مخالفة ماذا الحرب اللي يدل عليها الخبر. يقول أم وأما إذا كان التكليف ثابت بالطريق الشرعي فلأنه، يعني الخبر كان يدعى الحرمة، فلأنه قد ترك موافقة هذا الخطاب، قد ترك موافقة خطاب مقدور على العلم، تقدر تعلم به تاخذ به ما شوي. فإن أدلة وجوب الرجوع إلى خبر العادل الأوفد والمجتهد تشملك أنت وما تشملك، كما تشمل العالم، تشملك أنت الجاهل الذي تترك الفحص عنه. أنت ليش ترك الفحص؟ تشمل هذا الجاهل الذي يقدر أعلانا على المعرفة. ولي هذا بيان علما لسا توجيه علما يا أخي للاحتمال الرابع الذي كنا نقول في الاحتمال الرابع أن الذي يوجب العقاب لا مخالفة واحد بل مخالفة الاثنين. يعني شنو مخالفة الاثنين؟ يعني يكون حرمة في الواقع موجودة والخبر يدل عليها، حينئذ العقاب موجود. لماذا؟ لماذا؟ من اللازم حرمة موجودة، هاي واحد، والخبر يدل عليها، هاي اثنين، حينئذ أستحق العقاب. لأجل أنه يقول إذا كان حرمة وحدها موجودة في الواقع بلا خبر، يعني الخبر كان يؤدي إلى الحلية، فهنا الحرمة أمر ثابتة، لكن يمكن الوصول إليها يا لا، يمكن الوصول إليها يا لا، لا، لأن الخبر يخالفها. فإذا ما يمكن الوصول إليها فحينئذ ماذا؟ كيف أعاقب عليه ما عدم إمكان وصول إليها؟ بل الذي يمكن الوصول إليها ياهو هو الخبر، لكن الخبر مطلوب ماذا؟ ما في التكليف يثبت الحلية لا يثبت الحرمة. هذا حكي وين؟ إذا فرض ماذا؟ حرمة في الواقع ماذا؟ موجودة لكن الخبر كان يخالف. وأما إذا بالعكس حرمة ما موجودة ولكن الخبر كان يثبت ماذا؟ الحرمة، هنا أيضا عقاب ما موجود. لماذا؟ لأن الخبر أفرض أنه كان يثبت الحرمة لكن مخالفة الخبر مخالفة الطريق الظاهري أقصى ما توجب ماذا؟ تجري، يعني مفروض غير مطابقة للواقع. موافقة توجب الانقياد، مخالفة توجب ماذا؟ التجري. وهنا تجري هم ما موجود. ليش تجري ما موجود؟ ما يعني ما ضاح سماء ماذا؟ سماء عبر عصبة. وإذا من ناحية التجري المات عقاب ما موجود أبدا. انتهى. أكرر الاحتمال الرابع ماذا يقول؟ الإنسان يعاقب إذا حرم في الواقع موجودة زائد ماذا؟ موافقة الخبر عنه، يعني الخبر يدل على الحرم. هنا الإنسان يعاقب. أما إذا الخبر مخالف ذات فمجرد وجود الحرمة في الواقع لا يكفي، أو مجرد خبر يدل على الحرمة لا يكفي. ليش؟ يقول لأنه إذا حرمة موجودة في الواقع والخبر يخالفها فتلك الحرمة لا يمكن الوصول إليها حتى أكون مكلف بها ومعاقب على عليها. وأما إذا فرض الخبر كان يثبت الحرمة وفي الواقع ما موجودة حرمة، فهذا الخبر أقصى ما يوجد موافقة الانقياد، مخالفة توجد تجري، مفروض غير مطابق الواقع. والتجري في مقامنا أيضا غير موجود لأجل أنه لا أعلم بوجود الخبر، مفروض ما ضاع ثاني. فإذا بالتالي حين يعد اللاعق هذا أطبق العبارة بل مفروض مش ممكن خالف الواقع والإمارة إذا كانت متخلفة، راح تقول حرمة واحدة تخليه ومش عادي خالف من معنى إلا في واقع ثاني. أما أنه لا واقع واحدة في زمان هذا غيره. وأما إذا قلنا أنه ممكن أن يتطابق مع بعضهم يعني بالتالي فقط تقولون بالتالي من الاحتمالات الأربعة مش كم عن ماذا؟ في صورة ماذا؟ واحد وبري صحيح كما تقوله. فبالتالي يعني ماذا؟ بالتالي يعني هذا الاحتمال هيك نريد نقول أنه لو كان ماذا؟ أكو تخالف. لا نتيجة شغل لو أكو تخالف الأولى تأتي وما تأتي، الثانية تأتي وما تأتي، لا تأتي بهذا المعنى. ليش ما تأتي؟ خالف واحد منهم، وقال يكفي مخالفة الواحد. احتمال الثالث قال يكفي مخالفة الواحد، إما مخالفة الواقع وإما مخالفة الخبر. أنا بالتالي هنا صدق خالف الواحد يولا صدق. إذن غاضب الرابع ايش قالت إذا خالفهما معا، يعني تأتي بهذا المعنى، لا تقولوا لا تأتي، يعني لا تقولوا لا تأتي إيه هذا يعني هيك الاحتمال الرابع يقول إذا خالفهما معا يعاقب، قل إذا لم يخالفهما معا يعني لا يتصور المخالفة مع إيه هذا إيه صحيح كما تقول. إذا هذا مقصود بني هذا كما تقول، بس بالتالي يعني الاحتمال الرابع يقول لا يعاقب هذا دائما يبلغ كما تقول. زين ومن أن شوفوا العبارة شنو شلون، ومن عدم التكليف بالواقع. هذا المطلب اللي أنا بينته، أنا بينته هواي لطيف ترتيبه، بس هو شو الشيخ الأنصاري ما أدري فشوف عبارته شنو شلون. يقول الواقع واحدة ما يكفي والخبر واحدة ما يكفي، لا يكفي يكون يتفق شلون. ومن عدم التكليف بالواقع هذا مختلفات، إذا مختلفات كلامنا في صورة الاختلاف احنا، إذا مختلفات عقاب ماكو ليش؟ كلامنا في صورة الاختلاف، إذا مختلفات عقاب ماكو ليش؟ الواقع ما يمكن الوصول إليه، يعني الخبر يخالف، ومن عدم التكليف الواقع لعدم القدرة، يعني ما يمكن الوصول إليه، الخبر مخالف، والخبر مخالفة قلنا لا توجد إلا ماذا؟ التجري، والتجري موردنا ما موجود. وبالطريق يعني ومن عدم التكليف بالطريق الشرعي، هاي وبالطريق عبر عليها بس أنا بالواقع يعني ومن عدم التكليف بالطريق الشرعي لكون هذا الطريق الشرعي ثابت في حقنا من اطلاع عليه من يضع هم ما تيهبط من دار التجر فحين أدل ناتي ونقل سبعة ترى مو واضح المطلع السبعة شوية يتضح لك. فالمكلف به فعلا الذي يمكن يكون المؤاخذة على مخالفه لا هو حيصير بالتالي الواقع وحده لا، مؤدى الطريق وحده لا، شياه المكلف به الذي عقاب يكون عليه ياه راح يصير المجموع المقيد، يعني واقع مع مطابقة الطريق. ف المكلف به فعلا الذي يكون مؤاخذ على مخالف هو الواجب والحرام الواقعيان. المنصوب عليهما طريق بهذا الشأن. فإذا المجموع ما توفر فإذا لم يكن وجوب أو تحريم طريق أكيد على الحرمة، لكن في الواقع ما كان أكو حرمة، فلا مؤاخذة إلا بالله من باب التجهم. نعم لو اطلع على الخبر على ما يدل ظاهر على الوجوب أو التحريم الواقعي مع كونه مخالفا للواقع بالفرض، فالموافقة لازمة له لازمة من باب الانقياد وترك التجري، لكن المفروض في موردنا أمر الطلع، لكن من دون الطلع، وإذا لم يطلع على ذلك يدرك البحث فلا تجري أيضا. هذا حكينا شوكت. إذا فرض لم يكن وجوب أو تحريم من أول، فإذا لم يكن وجوب أو تحريم في الواقع كان وجوب أو تحريم فقط قياسة الخبر، الآن نجي بالعكس. وإذا فرض عفو وجوب أو تحريم في الواقع لكن الخبر كان يدل على من عمل الحلية، هذا عجب ترى راح يجي كسبة جيدة. وأما إذا كان وجوب واقعي موجود وحرمة واقعية أكل حدثت حرمة من باب استطاع وكان الطريق الظاهري نافية، فهنا ليش ما يعاقب؟ يقول فلأن المفروض لا يمكن أن يوصف إلا إلى الواقع، لأنه وصول الواقع بالطريق الطريقة مخالف، فلأن المفروض عدم التمثل من الوصول إلى الواقع، يعني الخبر مخالف، فالمتضمن للتكذيب وهو الخبر، الواقع متعذر الوصول إليه. ليش؟ يعني الخبر يخالف، والذي يمكن الوصول إليه وهو الخبر نافل للتكذيب. فذني أربعة احتمالات، لا احتمال الثالث. يقول والأقوى هو الاحتمال الأول. ليش؟ يقول باكر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.